إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حمادة فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أهل المساجد، بشراكم اليوم يا من تعلقت قلوبكم ببيت الله وبيوت الله سبحانه وتعالى راحة وسكينة وعبادة وعمارة، بشراكم اليوم سفينة النجاة يوم القيامة، بشراكم اليوم أهل المساجد جنات تجري من تحتها الأنهار، فأنتم أهل الإيمان. وقد قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأنتم عمارها وأنتم أهلها في رمضان، تعلقت القلوب ببيت الله راحة وسكينة وطمأنينة وعبادة، ولم لا؟ ورمضان شهر القرآن، والمساجد تتعلق بها القلوب فتمتلئ نورا وضياء يعرفه كل من خالطت الراحة قلبه. نعم، نجد هذه الراحة في المساجد. أهل المساجد بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، بمعنى أنه كعش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، بأقل شيء في عمارة المسجد المادية يبني لك ربك سبحانه وتعالى بيتا في الجنة. المساجد التي ترونها إننا دائما نظن أنها جامدة، ولكنها والله عند الله شهدة. هذه المساجد تشهد لكم عند ربكم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإن الله يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. وقال العلماء أن بكاء الأرض مكان سجود الإنسان، فإن هذه المساجد التي تعلقت بها القلوب في شهر رمضان تشهد لكم عند ربكم سبحانه وتعالى: بشراكم اليوم أهل المساجد جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.